بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله في قوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول هذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة، منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فلما اجتمع به قال أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. قال وذكر الحديث كما شاءت إن شاء الله. وروى ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس في الإسناد ضعيف، قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارس، وكان خازنا من خزان الجنان. هو كده الخلاف هيبقى خلاف لفظي، لما يقول ان هو من الملائكة بس خلق من الايه، من النار، من نار السموم، وان هو كان في مع طائفة من الجن يعبدون الله مع الملائكة. لكن الصحيح ان ابليس لم يكن من الملائكة من عنصرهم، كان كواحد منهم يعبد الله معهم، ودخل في الامر بالسجود اتفاقا لمن فيهم. ابليس نفسه يقر بانه امر بالسجود، حيث يقول في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد تولى الشيطان يبكي فيقول يا ويله يا ويلي، يعني امرت بالسجود، امر بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. امرت بالسجود، اذا هو يعلم انه امر بالسجود. فنقول ان ابليس كان كواحد من الملائكة، لكن مادة خلقه ليست من مادة خلقهم، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإبليس مركب فيه هو وباقي الجن الاختيار بين الخير والشر. قال أما كونه كان خازنا من خزان الجن فالله أعلم. قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي، غير الحي يعني غير القبيلة دي، غير الطائفة دي. قال وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون فيه طرفها إذا ألهبت، لأن طرف لسان النار هتلاقي فيه ألوان مختلفة اختلطت، تلاقي الأحمر والأزرق والأسود كل ده في طرف إيه؟ لسان النار. ده مارج من نار، لأن المارج هو الأمر المريج المختلط، في أمر مريج ومارج يعني أمر إيه؟ مختلط. فلسان النار هو اللي فيه إيه؟ اختلاط بين الألوان المختلفة. كما أن آدم خلق من تربة الأرض كلها، خلق الجن من مارج من نار. ونار السموم النار التي تدخل المكان، فلذلك دي مش حاجتين مختلفتين، لأن إبليس من الإيه؟ من الجن. قال إيه؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال وخلق الإنسان من طين، فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه فقال قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله للملائكة الذين كانوا معه إني جاعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة مجيبين له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماء وإنما بعثتنا عليهم لذلك. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. يقول إني اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغترائه. احنا قلنا قبل كده أن الملائكة أعلمهم الله لأنه سيولد من ذرية البشر أو من ذرية من يجعله الله خليفة من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. كيفية علمهم بذلك نحن إيه لا نعلمها لأنه لم يرد حديث صحيح ولا آية صريحة في بيان كيفية علم الملائكة بهذا الأمر. والآثار المذكورة دي زي ما قلنا آثار إسرائيلية مما لا يصدق ولا يكذب فضلا أنها ضعيفة إلى ابن عباس، فإن الضحاك لم يلقى ابن عباس ومرسل عنه وأيضا السند فيه ضعف متعدد الجهات. بشر بن أبي عمارة عن أبي روق ضعيف أيضا. قال ثم أمر بتربة آدم فرفعت. فخلق الله آدم من طين لازب، واللازب اللازج الصلب اللازق، يعني اللازب اللازق اللازج ملتصق بعضه ببعض مش الطيب. ها قال من حمأ مسنون منتن، وإنما كان حمأ اللي الطين، الحمأ اللي المسنون المنتن. وانظر إلى طعامك وشرابك، وانظر إلى طعامك وشرابك إيه لم يتسنه يعني لم يتغير، فالمسنون يعني المنتن. وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب، تراب ثم بل بالماء فصار طينا لازبا لازقا متماسكا، تغيرت رائحته زي اي طين بيبقى او شيء من كده بيبقى فيه مع البلل ومع الماء يصبح ايه يصبح فيه رائحة متغيرة، فهو الحمأ المسنون. من صلصال، قلنا الصلصال ايه قبل كده الذي يصلصل يكون له صلصلة اي صوت عندما ايه يضرب، وده اصله من حمأ مسنون. يعني اذا مراحل طين تراب ثم طين وماء اصبح ايه طين لازب ثم صار حمأ ايه مسنونا ثم كان صلصالا كالفخرش. ثم خلق الله عز وجل منه ادم عليه السلام. قال فخلق منه ادم بيده، هذا من اعظم التكريم لادم عليه السلام ان الله عز وجل خلق ادم بيده. قال فمكث 40 ليلة جسدا ملقى، وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله. 40 ليلة يعني بغير أن ينفخ فيه ليه الروح. كان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل أي فيصوت قبل نفخ الروح زي جسد كده. فهو قول الله تعالى من صلصال كالفخار، يقول كالشيء المنفرد الذي ليس بمصمت، لأنه هو مش هيصلصل إلا إذا كان في إيه جوف. ولذلك الحديث يقول فلما علم انه خلق خلقا اجوف، فلما علم انه اجوف علم انه خلق خلقا لا يتمالك. زي ما قلنا قبل كده ان معظم شهوات الانسان او كل شهوات الانسان مرجعها الى ليه الى وجود جوف. المنفرد يعني الذي له جوف الذي ليس مسلم. قال ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره، ويدخل من دبره ويخرج من فيه، يدخل من فمه ويخرج من دبره في الجوف وهذا العكس. ثم يقول لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت، يعني إبليس كان محتار لماذا خلق إيه آدم، بيقول له مش معقول أنت مخلوق عشان إيه تصلصل عشان يبقى له صوته خلاص. ولشيء ما خلقت ولئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك. فهو عنده داء الكبر كان مستكن وظهر جليا عندما امر السرود ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه. في الروح بقى اللي غيرت الحمأ المسنون والطين المنت، غيرت كل صفات الإنسان. نفخ الله روحه كالرأس، تكريم آخر للإنسان. ذلك سيدنا موسى يقول لسيدنا آدم ونفخ فيك من روحه وأسرد لك ملكه، أنت آدم الذي خلقك الله بيده وعلمك أسماء كل شيء ونفخ فيك من روحه، دي كلها تكريم لآدم، وده شرف للإنسان حتى يعرف قدره عند الله عز وجل، فلا يعني يبيح نفسه لعدوه اللدود إبليس فيصير شيطانا كالشياطين والعياذ بالله. ذلك يعني فعلا أسوأ شيء الإنسان يكون يعني تتدنى إنسانيته، أن يصبح كالبهيمة، وأسوأ من ذلك أن يصبح إيه شيطانا والعياذ بالله، شياطين الإنس والجن. قال فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده، فذهب لينهض فلم يقدر، لأن لسه رجليه لم يأتي بها الإيه الروح. فهو قول الله تعالى وخلق الإنسان عدولا، قال ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال فلما تمت النفخة في جسده عطش فقال الحمد لله رب العالمين بإلهام الله، فقال الله له يرحمك الله يا آدم، نسأل الله أن يرحمنا. ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات اسجدوا لآدم. طبعا ده كلام باطل بقى، لما هنا يتعارض هذا الأثر الضعيف السند الموقوف مع نصوص القرآن والسنة، وهو أسجد لك إيه ملائكته، هنا ملائكة الله عموم ماشي كده، مضاف إلى العام فهو عام، مضاف إلى معرفة فهو عام، ملائكة الله ملائكتك، أسجد له ملائكته، أسجد لك ملائكته، فهو مضاف إلى معرف فهو عام، يشمل كل الملائكة. وبعدين مخالف صريح القرآن لما قال إيه فسجد الملائكة كلهم أجمعون، بعد كده واحد يقول لا ليس هذا إلا لطائفة من الملائكة، ربنا أكد هذا عدة مرات في عدة توكيدات، الملائكة اللي هو ألف واللام الجنس الذي يفيد العموم كلهم أجمعون، والاستثناء إبليس فقط، إلا إبليس، يبقى أربع وجوه تفيد العموم، ألف واللام الجنس كلهم أجمعون، الاستثناء واحد بس، يبقى ما ينفعش واحد يقول ان دول الملائكه الذين كانوا مع ايه مع ابليس فقط اللي هم ليسوا ملائكه السماوات، لا، الصحيح ان هذا كان سجود من جميع الملائكه. فهذا الاثر زي ما قلنا مش ثابت عن ابن عباس، واللي وافق الكتاب والسنه منه يؤخذ، زي ما احنا تفسير الصلصال والحمائل المسنون دي كلها ما فيش ليس فيها مخالفه. قال فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار، فقال لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا والعياذ بالله. كلها غفلة، كل دي أمراض إبليس والعياذ بالله، الغفلة عما فضل الله عز وجل به إلى شيء لم يفضل الله عز وجل به. بلا شك ان ابليس اكبر سنا، نعم خلق قبله بنص القران قبل ادم، قال عز وجل الجنه خلقناه من قبل من نار السموم، فابليس كان مخلوقا قبل ادم، لكن كبر السن مش وحده مميز، القضيه دي يبقى يلجا للتمييز بكبر السن والتفضيل بكبر السن عند تساوي الايه الفضائل الاخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءه فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه فاقدمهم سلما أو فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة فأكبرهم سنة، آخر تفضيل، وهو في الحقيقة تفضيل في مدة العمر في الإسلام، وليس كبر السن إيه مطلقا، مش عشان كبير وخلاص، ده هو علشان كبير في الإسلام، ولذلك قدم عليه أقدمهم سلما المسلم الأول لأنه عاش مدة إيه أطول في الإسلام، فهكذا طاعته أكثر يعني. فمسألة كبر السن إن كبير وخلاص لا، ده مذهب يعني باطل. ومادة الخلق أصلا أيضا فإبليس يلتفت إلى أشياء ليست تفيد التفضيل، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. طب وإيه وجه فضيلة النار على الطين؟ لكنه استعمال الكاس الفاسد في مقابلة النص، وهو يطلع فاسد وفاسد المعنى وفاسد الاعتبار يعني، وفاسد أيضا لأنه في مقابلة ليه النص، بمعنى أن المعنى الحقيقي عند التأمل تجد أن الطين فيه من الصفات ما هو أحسن من النار. النار فيها الطيش والخفة والإفساد، والنوع اللي فيها من النفع يمكن الاستغناء عنه أحيانا كثيرة، ممكن واحد يعيش على حاجات مش مستوية معمولة بالنار ولا ممكن، لكن مش ممكن إنسان يعيش من غير نبات ينبت من الأرض ولا حيوان ولا غيره، ما حيوان ما فيش نبات من الطين. الإنبات صفة الطين، الرزانة صفة الطين، السكينة صفة الطين، ده لو ان احنا هناخدها بالايه بالعقل، فضلا ان مش هي دي اللي ربنا ميز ليها، ده هو ربنا اخبر انه خلق خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني ذكر الصفات اللي فيها النقطة اللي هي ايه، ان هو حمأ مسنون وصلصال يعني لجوف، واللجوف ده في نقص بالتأكيد ان هو ربنا عز وجل ليس بأجوف كده. فربنا عندما امر الملائكة بالسجود لآدم اخبرهم قبل ان يخلقهم، قبل ان يخلق ادم اخبرهم بانه خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فبين لهم انه يعلم عز وجل ان فيه حاجات فيها ايه نقص، ولكن بين التكريم، قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فلم يكن غفله، تعالى الله عز وجل ان يكون غافلا عما في اصل خلق ادم. ابليس والعياذ بالله عنده جهل عظيم بصفات الله عز وجل، يظن به عز وجل الغفله عما ينبغي ان يكرم به وعما لا ينبغي والعياذ بالله. يقول ابليس بيقول ان النار افضل من الطين، اعتراض على حكمه الله وظن الغفله بالله واتهام الله عز وجل في قسمه وعطائه، ويغفل عن كل ده طبيعة كل واحد يعارض شرع الله، ينظر دائما الى اشياء ليست حقا يظن ان هي مستحقة للتفضيل، كمان يفضلون مثلا الناس البشر على اساس اللون او الجنس او نحو ذلك، في اشياء لم يفضل الله بها، انما فضل الله عز وجل بذع بعضهم بالايه بالتقوى بالايمان بالعمل الصالح. فالغرض ان ابليس نظر الى اشياء لا تستحق التفضيل، وقاتل قياس الفاسد ورد الشر وابى واستكبر، وكل منهم ده ابى واستكبر، ده مرضين مستقلين، الاباء الرد لشرع الله رفض شرع الله، ربنا عز وجل ما ذمش ابليس على مجرد الترك انما ذمه على الايه على الاباء في ترك مجرد، ولذلك التارك المجرد ده يتسال لماذا تركت الطاعه لماذا لم تسجد، واحد يقول لك فلان ابليس ما قالش كده، ابليس ايه اظهر الاباء واظهر الاستكبار والعياذ بالله، الاباء الرد والاستكبار اعتقاد انه اكبر وافضل تزكية النفس، والذي قال انا خير منه جمل من الامراض فياتي بيانها ان شاء الله، قال فقال لا اسجد له وانا خير منه واكبر سنا واقوى خلقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول ان النار اقوى من الطين، قال فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي آيسه من الخير، ده أصل كلمة إبليس، أبلس من الخير والرحمة، أبلس يعني يأس، أولئك الذين أبسلوا أبلس وهي أبسلوا، هي أبسلوا على فكرة بمعنى إيه أبلس، لكن هي أبسلوا، فأبلس أي آيس يأس من الخير، أي آيسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما، وشيطان شطن بعد من الخير، رجيما مرجوما مذموما مبعدا مفصولا، الشيطان الرجيم يعني المرجوم المبعد البعيد عن الخير البعيد عن الله عز وجل، أبعد عن الله، وإنما الشقاء كله في البعد عن الله، وإنما الراحة كلها في الدنيا والآخرة في القرب من الله، السعادة في القرب من الله، فالشيطنة والعياذ بالله البعد، فلذلك من تشيطن من البشر صار شيطانا بعد عن الحق وبعد عن الهدى، كان أقسى الناس قلبا، وكان من أشقى الخلق في الدنيا والآخرة، لذلك تجد الذين فيهم صفات الشياطين من الكبر والعياذ بالله، دول أشقى العباد، يشقون في الدنيا كما يشقون في الآخرة والعياذ بالله. والذين يرفضون شرع الله، تجد ان في انواع الامراض اللي موجوده بين البشر، تجد بعضها مردها الى الايه، الى الى الى الشهوات، وبعضها مردها الى الى امراض الشيطانيه والعياذ بالله الابليسيه. فتلاقي مرض الكبر ده اللي عايز يذل غيره ويهينه، الواحد بيقول وجوه القوم المجرمين الذين يفتنون المسلمين ويردون الفتن، دي مش مجرد شهوات، وجوههم وجوه شياطين فعلا والله، وافعالهم التي فعلوها بالمسلمين دي مش مجرد اتيان شهوات كالبهائم، دي افعال الشياطين، صفات الشياطين، الكبر، العلو في الارض، الافساد فيها، مش مجرد ان هو بياتي شهوته، الحيوان بياتي شهوته مش راغب في الافساد، ده عايز ياخد الشهوه وخلاص. واحد ده عايز، شوف كده صفات اليهود وصفات هؤلاء الكفره يعني الامريكان وامثالهم، تلاقي فيهم صفات الافساد في الارض، عايزين يفسدوا في الارض، يامر غيره بالفساد، يامر بالفواحش. طب ايه تخيل كده واحد يامر واحد بفعل فاحشه، طب انت ايه اللي هتتلذذ بذلك فيه؟ مش هيجد لذه هو الا اللذه الابليسيه اللي هو الامر بالايه؟ بالفساد والعياذ بالله، لانه نابع من الكبر والعياذ بالله، والاباء للشرع والرد لشرع الله عز وجل. تجد صفات افظع الصفات، فهم يائسون من الخير، ولذلك تجد فيهم يتلذذوا بجنس تلذذ الخنزير بالغوص والعياذ بالله، وبجنس تلذذ الجربان بالحك، تلذذ عجيب جدا، مش تلذذ بشيء في فطرة الإنسان، لا ده تلذذ بشيء أصلا إن هو إبليس بيحبه، اللي هو التلذذ بالفساد بالإشكال والعياذ بالله، والعلو نعوذ بالله. آيته من الخير كله، لما أبى إبليس أن يسجد أبلته الله، أي آيته من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، ثم علم آدم الأسماء كلها. احنا قلنا ثم دي فيها ايه؟ نظر، مش كده؟ الله أعلم وأعلم، لأن ظاهر السياق القرآني ترتيب التعليم قبل الايه؟ السرود، ماشي؟ لأنه من إظهار فضل آدم عليه السلام. قال ثم علم آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة، يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس، الذين خلقوا من نار السموم، برضو الإصرار على نفس الإيه؟ المسألة، وهي أن دي طائفة خاصة من الملائكة. عشان كده ابن كثير رحمه الله لما بيقول إن فسدد الملائكة كلهم أجمعون، يقول فها هنا أربع وجوه من التأكيد، من تأكيد العموم. ليه بيقولها؟ للرد على الحتة دي، إن اللي فيه أربع صيغ من تأكيد العموم. قال وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، يعني أخبروني، يقول أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. فيها سقط في الكلام، إن الكلام قبل كده اللي هو خيرا منكم، اللي هو الأثر ده سبق الكلام عليها، في اللي هو إن كنتم صادقين أني لم أخلق، إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة، يعني أكرم منكم، اللي هو إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منهم. قال فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به وجد، أي غضب أو حزن، وهنا لا يصح إلا أن يكون إيه؟ غضب. وهنا غضب لم يثبت أن الله غضب، لأنه لم يثبت أن الملائكة اعترضوا، وإنما كانت تستبشر، دي كلها من التبشيرات المعترض عليها وسط هذا الإيه؟ التبشير، أو الألفاظ المعترضة المستنكرة في هذا. عشان كان كثير يقول إن فيها أشياء منكرة، في أشياء فيها نظر، هيأتي تنبيه حالا عليه. فلكن كلمة موجدة الله، أولا ده لم تبد في كتاب ولا سنة لفظ موجدة، اللي هو أنه وجد في نفسه، يعني إيه؟ غاضب أو حزن، ماشي كده؟ الولد الموجدة الغضب أو الحزن، وما تنفعش الحزن تصلح الغضب، ولكن ليس موضعها، لأن الملائكة كما ذكرنا إنما سألوا مستفسرين عن الحكمة لا معترضين. يقول لما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم، قالوا سبحانه تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره. تبنا إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يقول أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيري وأعلم ما تبدون، يقول ما تظهرون وما كنتم تكتمون، يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والإغترار. هذا سياق غريب كلام كثير بقى، وفيه أشياء فيها نظر، قد نبهنا على هذه الأشياء التي فيها نظر وسط الكلام. يطول مناقشتها. وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور، وقلنا هذا الإسناد ضعيف من عدة مواضع. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا إسناد إسناد حسن لكن فيه إسرائيليات كثيرة، فالذي يظهر أنه من جمع السدي، لأنه تلاقيه يروي عن من كذا اتجاه، فهو في أشياء أخذها عن الصحابة وبعضهم يأخذ عن أهل الكتاب، وبعضها أشياء دخلت من الإسرائيليات. زي ما قلنا بكده الإسرائيليات دي مش حاجات اليهود اللي دخلوها موضوعة، لا، من أخبار بني إسرائيل التي منها ما يقبل ومنها ما يرد ومنها ما يسكت عنها. هذا الإسناد في قال فيه لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش، فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا، هذه من الإسرائيليات. وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، برضه فيه نظر. وكان إبليس مع ملكه خازنا، فوقع في صدره الكبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا لميزة لي على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة، يعني يا ربنا وما يكون ذلك الخليفة. قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قالوا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. فبعنا قلنا أعلم ما لا تعلمون من شأن إبليس، وإضافة يعلم ودود الإيه؟ ودود الأنبياء والصالحين والعباد والزهاد والشهداء من ذرية آدم، ومن أجلهم خلق الله عز وجل هذا الإيه؟ الخلق، من أجل أن يعبدوه. قال فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها، فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ. وقال يا رب إنها عادت بك فأعذتها، برضي إسرائيلية، لأن في نظر أن جبريل يؤمر بأمر فلا يمتثل، فقد قال الله عز وجل إيه؟ ويفعلون ما يؤمرون. فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها، فرجع فقال كما قال جبريل، فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد، فأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، مختلف الألوان كما أن طينهم مختلف. فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا، واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. من فوائد هذا التفسير في ألفاظ مفسرة باللغة تفسيرا منقوصا. ثم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه، ليقول له تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا. هذه كلمة أخرى مستنكرة جدا، فإن الله عز وجل هو المتكبر، ولكن هو سبحانه وتعالى خلق آدم مع كونه المتكبر عز وجل. فكلمة لم أتكبر أنا عنه بخلقه بشرا ما فيها نظر. قال فكان جسدا من طين 40 سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه فكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار، يكون له صلصلة، فذلك حين يقول من صلصال كالفخار، يقول لأمر ما خلقت، ودخل من فيه وخرج من دوره، وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف. صمد يعني لا جوف له، إن ربكم صمد. قال لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفق فيه الروح، قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفق فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس، فقالت الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله. فقال له الله رحمك ربك. فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام، فركب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة، فذلك حين يقول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. إذا العجل صفة مين؟ صفة الإنسان، وده أرجح التفسيرات. في تفسير ثاني من العجل خلق على عجل، أن الله تعجل خلق آدم في آخر ساعة، الصحيح أنه خلق من عجل، يبقى صفة البشر. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه، لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين. قال الله له فاهبط منها فما يكون لك، يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، والصغار هو الذل. قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فقالوا له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجزء بتاع صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض، أي ولا يقع منهم غير ذلك، لأنهم اقتصروا في الكلام على إفساد في الأرض وسفك الدماء. قال الله إني أعلم ولا تعلمون، كما يوجد من يفسد هناك يوجد من يصلح ويعطي. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها هذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. في قول ثاني فيها ما كنتم تكتمون أنكم ما من خلق يخلقه الله إلا كنتم أعلم منه وأكرم. يقول هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة، هذا الصح، أو أنهم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة، الظاهر من الاثنين مع بعض. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه، ويقول أشياء، ويقول هو على شرط البخاري، وليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري في الصحيح هذا الإسناد. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم، لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم، صارت سيما، صارت علامة أنه مثل الملائكة، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. سنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لم يكن قط من الملائكة جنسا من عنصرهم، وإنما كان يعبد الله معهم. يقول ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس قال كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، أيضا هذا لا يثبت، وكان من حي يسمونه، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمونه جنا، وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحوه، ففي تردد وشك. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة ثم أبلس بعد. وقال سنيد عن حجاج عن الرويز قال قال ابن عباس كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض، وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأم عن ابن عباس إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن، وكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السماء والأرض فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. وقال قتادة عن سعيد المسيب كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وروى ابن جرير عن عوف عن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط. هذا الصحيح كلام الحسن، هنا أقوى الكلام. قال وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، وهذا الإسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم سواء. هذا هو الصحيح، أنه كما ذكرنا كان من الجن خلقا، وكان مع الملائكة فعلا وصفة، فلما أبى واستكبر صار من الكافرين فطرد نعوذ بالله. وقال شهر بن حوشب كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. كل ده آثار إسرائيلية لا حادث لنا بها وإن كثرت، ولكن لنعلم ما يقال في هذا الباب. وروى سنيد بن داود عن سعد بن مسعود قال كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا، فكان مع الملائكة يتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس، فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن. وروى ابن جرير عن ابن عباس إن الله خلق خلقا فقال سجدوا لآدم فقالوا لا نفعل، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم، قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم، وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به والله أعلم. طب نقول ابن كثير عمال يجيب الحاجات دي ليه؟ بيجيبها ينبه على ما فيها كما قال في أشياء في إسرائيليات، لأن العلم أن أكثر المفسرين ليجيبوا الحاجات دي في كل كتب الشيء وما يعلقوش عليها ولا يقولوا فيها نظر كما ابن كثير بيقول، ولا يقولوا فيها غرابة، ولا يقولوا فيها حديث ضعيفة، يجيبوها كما هي. فقد أحسن ابن كثير رحمه الله وجزاه الله خيرا، وقد نبهنا على كثير من هذه الإسرائيليات، والله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله.